الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبي داود رحمه الله: باب السواك. قال الإمام رحمه الله: حدث، يعني سأذكر لك الآثار التي ثبتت عن أبي المختار في الكلام على السواك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. بن سعيد البغلاني، كما قلنا ما في أحد من شيوخ الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا القتيبة، ثقة ثبت نبيل روى له الجماعة. عن سفيان. سفيان هنا هو من؟ قتيبة لا يحدث إلا عن من؟ الثوري. الثوري سفيان هنا هو سفيان الثوري. طبعا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، بحر الرواية، ثقة ثبت له مذهب فقهي كمذهب أبي حنيفة، لكن لم يحمله أصحابه، وهو من الثقات النبلاء الرفعاء، مدلس وغمر تدليسه في بحر رواياته روى له الجماعة. عن أبي الزناد. من بقى؟ احنا قلنا قبل ذلك عن أبي الزناد. أنا أقول اسمه طيب وتقولون ما به، ولا أسيب الاسم لكم، تذكرتم ولا نسيتم؟ ممتاز، عبد الله بن زكوان. عبد الله بن زكوان هذا من المخضرمين، ثقة ثبت نبيل روى له الجماعة. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عبد بن هرمز من النبلاء روى له الجماعة. سلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه سلسلة مشهورة جدا، فلابد أن تحفظ هذه السلسلة. نعم، روى له الجماعة عن أبي هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أحد يعني يسألني عن هذا أول منك، وهو عندما قال له: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: أكثرهم عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي هريرة يرفعه. يرفعه أو ينميه، يعني هنا طبعا هذا الكلام يكون من من؟ إما من عبد الله بن زكوان، وإما إيش؟ وإلا من عبد الرحمن بن هرمز صحيح لا الأعرج، ممن تحته، هو الذي يقول أبو هريرة ينميه، يعني إيه؟ يعني يرفعه، أو يرفعه يعني يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى من الثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة، الرجال الصحيح. قال: أخبرنا عيسى بن يونس. يونس من الثقات الأثبات روى له الجماعة، كلام فيه لا يضر، ورد فيه كلام لا يضر. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق بن يسار من الثقات أيضا من الأثبات. عن محمد بن إبراهيم التيمي. عن محمد بن إبراهيم التيمي، وكان فقيها محدثا نبيلا روى له الجماعة. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة ابن عبد الرحمن في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، وقول آخر سالم بن عبد الله. وأبو سلمة عبد الرحمن كان نبيلا فقيها محدثا حافظا، كان كثيرا ما يجادل ابن عباس، فضاع منه علم كثير من ابن عباس. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة: فرأيت زيدا يجلس في المسجد، وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك. نعم، هذه الحديث بأسرها تبين لنا الكلام على السواك وفقه السواك. هذا فقه عظيم جدا، من مقدمات الأداب والهيئات الحسنة التي يقبلها الله جل في علاه ويأمر بها الله جل في علاه عندما تقف أمام ربك. كما قلنا أن ابن عمر لما دخل على نافع يصلي بغير غطاء الرأس، فبعدما انتهى من الصلاة استنكر عليه ابن عمر فقال له: يا نافع، أتخرج إلى الصلاة بهذه الهيئة؟ فقال له: لا. فقال الله: أحق أن تستحيي منه. قال الله: أحق أن تستحيي منه. وقد قال الله تعالى: يا الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمن الأداب الحسنة أن تكون بهيئة حسنة أمام الله جل في علاه، من هذه الهيئات الحسنة استخدام السواك كما سيأتي عندنا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك آلة التنظيف، آلة التنظيف. وأنا لما أقول آلة التنظيف وأتركها مطلقة هكذا، يثبت أنه ينزل تحتها إيش؟ كل شيء يستطيع المرء أن ينظف فيه اللسان، حتى بالإصبع، حتى بالإصبع، وهذا قاله النووي، حتى بالإصبع ينزل منزلة السواك. نعم، ينزل منزلة السواك بالفوطة. نعم، بالمناديل هذه المحارم. نعم، بفرشة السنان من الأسنان من باب أولى أنها تدخل. فأقول إذا قلت آلة التنظيف ينزل تحتها كثير من الأمور التي تستعمل، وأفضلها على الإطلاق عود الأراك، وأفضلها على الإطلاق عود الأراك، وصح من غيره. كما قلنا من أهم فوائد استخدام السواك هو أنه مرضات للرب، فأنت تفعل ذلك طاعة لله وطاعة لرسوله، محض العبودية ومحض الاستسلام لله جل في علاه، وإظهار العبودية أن تكون عبدا حقا لربك جل في علاه. قال الله تعالى إذ قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. طلب الله منك شيئا، أمر الله أمرك الله بشيء، فلابد أن تأتي به دون أن تنظر للحكم وللفوائد. أنت عبد ولست برب، فعليك أن تسمع وتطيع. فمن أهم الفوائد هي طاعة الله جل في علاه بهذا العمل، بأن تطيع ربك جل في علاه باستخدام السواك، وأيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم واتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد ورد في السنن عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أو قالت مرضاة للرب مطهرة للفم. فلك فيها أولا العبادة لله جل في علاه، فهو مرضاة للرب، يرضى عنك ربك جل وعلا بهذا، ائتمرت بأمره وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا مطهرة للفم، أيضا مطهرة للفم. الحق بأن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا، يا أستاذ اللغة الإنجليزية، لولا هي حرف امتناع لوجود، هي مهمة جدا. ده هذه يعني هذا الحرف ينقذنا جدا من من من أساطير التفسيرات التي تأتي، لأن الله تعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهنا في تقديم وتأخير، ولقد همت بها ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ده امتناع الهم أصالة. لا يقولون هم يدفعها، هم في نفسك البشر، لا لا، ما في هم أصالة عصمة من الله، لأن لو لا حرف امتناع، امتنع الهم لوجود برهان الله جل في علاه. فلهم ولقد همت به ولولا برهان ربي لهم ايش بها. فهمت مدرس اللغة الإنجليزية؟ يا سلام على يا عيني على البدع في القول. اسكت، تعرف تسكت ولا ما تعرفش؟ فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. امتنع الأمر الذي للوجوب لإيش؟ للرحمة بهذه الأمة، لوجود المشقة، لوجود المشقة. والإمام الشافعي استدل بهذا اللفظ على أن السواك ليس بواجب، لو كان واجبا لأمر به شقة أو لم يشق، لأن في بعض الأوامر والواجبات بعض المشقة. ليش اسمه تكليف؟ لأن فيه الكلفة عند استعماله. فلذلك قال هو سنة. عامة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء كما سيأتي. قلنا قال العلماء، جماهير العلماء من السلف والخلف قالوا استخدام السواك عند الصلاة أو عند الوضوء هو سنة مستحبة، سنة مستحبة يعني يتقرب بها المرء إلى الله جل في علاه، ليست ملزمة، فإن تركها فلا يأثم بذلك. هذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وبعضهم ادعى الإجماع على ذلك، ادعى الإجماع على سنية السواك. والحق المسألة فيها خلاف، الخلاف ورد عن إسحاق بن راهويه، ورد عن الظاهرية، فالظاهرية يقولون بوجوب استخدام السواك، لأنه قد ورد في مسلم أحمد أن السلام قال تسوكوا، تسوكوا أمره الآن، وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا قالوا بأن الله تعالى بأن السلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، قالوا يحمل على قوله تسوكوا، وهي مشقة محتملة، فقالوا إذن هو على الوجوب. والحق بأن إسحاق بن راهويه يعني زاد تشددا إذا صح التعبير في هذا الباب، قال شرط في صحة الصلاة استخدام السواك، يعني لو قام يصلي لم يتسوك فصلاته باطلة. قال شرط في صحة الصلاة أن يتسوك، وهذا صراحة فيه ما شيء من التشدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تشق على أمتي. طبعا كان الصاحب الجليل لما سمع ذلك جعل السواك في أذنه في مكان القلم من أذنه. شوف الإنسان بيستخدم القلم في كتابة المهمات، السواك في نفس المكان، لأن من أهم المهمات هي إيش؟ الصلاة، وهذه من الهيئات الحسنة للصلاة. هذان قولان في مسألة الأمر بالسواك. والراجح الصحيح هو قول السلف والخلف، وأن السواك سنة مستحبة وليس بواجب، سنة مستحبة وليس بواجب، واللفظ ظاهر على ذلك. لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا الرجع صحيح. أما قولهم في حديث تسوكوا، كنا هذا أمر الاستحباب وليس أمر إيش إجاب، للدلالة الواضحة جدا في هذا الباب. وإلا فلم يرد عن كثير من الصحابة أنهم كان معهم السواك وأنهم كانوا لا يتسوكون، بل ورد أنهم لما غزوا وتباطأ النصر عليهم قالوا نسيتم شيئا، ما هو؟ قالوا السواك، حتى صعدوا الشجرة يأتون بالسواك. يبقى إذن هذه قبل ذلك في الصلوات كانت صلوات بدون السواك. الحق أن السواك مستحب وليس بواجب. المسألة الثالثة في هذا الباب هي المواضع، أهم المواضع التي يعني يستحب ويتأكد استحباب استخدام الصلاة السواك. أهم المواضع أولها الصلاة وقبلها شرط الصلاة. فأول المواضع الوضوء، أول المواضع التي تأكد فيها استحباب استخدام السواك الوضوء، لأن السلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأن هذه تهيئة، تهيئة بالماء الطاهر وأيضا بالسواك الطاهر وتطيب الرائحة للقيام بين يدي الجبار سبحانه جل في علاه. والأنسب أن نقول للقيام بين يدي الرحمن سبحانه جل في علاه. الثاني عند القيام من عند القيام إلى الصلاة، يبقى الأول عند الوضوء لقول سلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند بالسواك عند كل وضوء. الثاني عند الصلاة لقول سلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأنك أمام يد ربك الذي في علاه، وأنت بين يدي ربك لابد أن تكون على أكمل هيئة وأحسن هيئة. قال الله جل في علاه يا الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حسن الهيئة في هذا الباب في في في في في السواك، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فحسن الهيئة من المتأكدات عندما تقوم بين يدي الله جل في علا. الموضع الثالث من المواضع المهمة في هذا الباب عند القيام من النوم، عند القيام من النوم، لأن القيام من النوم فيه تغيير الرائحة، تغيير الفم، والأصل بذلك أنك تفعل ذلك لإزالة تغيير هذا تغيير رائحة وتطيب رائحة الفم. والدلالة على ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فوجده قال فرأيت السواك على طرف لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أع وهو يدخله في الداخل، يعني شو انظر لا يستخدم على طرف اللسان فقط وعلى الأسنان مقدم الأسنان فقط بل في الداخل يدخل السواك لتطيب الرائحة، يعني هو ما يدخل فله هذا الصوت الذي يخرج منه. فهذا أيضا من المستحبات المتأكدات في هذا الباب. أيضا المواضع التي يستحب ويتأكد فيها استخدام السواك عند قراءة القرآن، لا سيما أن القرآن هو كلام الله جل في علاه، وأنت لن تستقبل كلام الله جل في علاه الذي تكلم به وسمعه جبريل ثم تكلم به جبريل فسمعه محمد الأمين صلى الله عليه وسلم فتكلم به للناس عامة وبلغه. فالحق بأنه الأدب مع هذا القرآن أن يتسوك المرء، لا سيما وأنه يتأكد من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عندما يقرأ المرء القرآن يأتي الملك يقترب منه، فكلما يعني يقرأ كلما يقترب الملك منه حتى يضع فاه على فيه، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فالأولى أن يطيب رائحته باستخدام السواك. أيضا عند الطواف، عند الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وإن كان الموقوف أصح لكننا نقول به باستئناس من قول الجمهور الطواف صلاة غير أن الله تعالى أباح فيه الكلام، فإن كان الطواف صلاة فيستحب فيه أيضا السواك لأنه سيكون فيه قراءة القرآن والذكر وأيضا يكون فيه الدعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من ذلك أيضا عند دخول البيت من السنة عند دخول البيت أيضا أن يتسوك المرء، وهذه السنة التي فقدها كثير من الناس، فقد قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت أول ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل البيت ما أول ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يتسوك، يعني أول شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك لأنه سيتكلم مع امرأته فلابد أن تظهر له رائحة طيبة، ممكن يقبل امرأته وممكن تقترب منه يقترب منها فتظهر منه الرائحة الطيبة، وهكذا داء بالصالحين الذين ساروا على درب النبيين والمرسلين. من ذلك أيضا عند تغيير الفم بكثرة الكلام، يعني لو رجل بيتكلم ساعة ساعتين لا يقف فالأولى له أن يستخدم السواك، الأولى له أن يستخدم السواك أيضا لتطيب الرائحة. من ذلك أيضا استخدام السواك عند إلقاء الدروس والمجالس العلم لأن بيكون فيها الآيات التي تذكر ويكون فيها أيضا إيش الأحاديث، وهكذا كان يفعل الإمام مالك كان يتطيب ويأتي بالبخور عند مجلس العلم، والإمام الشافعي كان إذا جلس جلس خلف أسطوانة يعني تضمخ الأسطوانة بأسرها بالطيب والعود، وكانوا يحب الرائحة الطيبة، فاستخدام السواك في هذا أيضا من المستحبات. عند الفراغ من الطعام أيضا لأن عند الفراغ من الطعام يكون فيه إزالة ما بين الأسنان التي تغير رائحة الفم وأيضا فيها ما فيها من تطيب الفم بالرائحة الطيبة. يبقى لنا مسألة ثالثة وهذه المسألة لم يذكرها المصنف سنة أبو داود لذلك ذكرناها هنا، وإن شاء الله باقي المباحث تأتي مع الأحاديث الأخرى، وهي أن هناك وقت اختلف فيه العلماء على استحباب السواك بعدما اتفقوا على كل المواضع التي تكلمنا فيه، لكن يعني إذن المواضع قد اتفقوا عليها وقد اختلفوا في توقيت أو وقت واحد من التوقيتات التي يعني مرت علينا من قبل، وهي الاستخدام السواك بعد الزوال في رمضان أو عند الصيام. استخدام السواك بعد الزوال في الصيام. فالشافعية وريان أحمد قالوا بأنه يكره استخدام السواك عند الزوال للصائم. لما؟ قالوا لأن الصائم فيه عبادة يكره إزالة أثر هذه العبادة، لا سيما أن أثر هذه العبادة محبوبة عند الله جل في علاه. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أثر العبادة هو إيش؟ رائحة الفم للصائم لتغيير المعدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل قال ولا خلوف فم الصائم عند الله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، أطيب من ريح المسك. قال والسواك يغيرها وهي عند الله محبوبة، فكيف تغير محبوبا لله جل في علاه؟ قال وللمسألة نظائر، فإن سلم لما توضأ واغتسل في حديث ميمونة أوتي له بالمنشفة فلم إيش؟ فلم يستخدمها ليبقي أثار أثار العبادة. لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، مسألة المنديل يستخدم أو لا يستخدم على إبقاء أثار العبادة. أيضا سلم أمر بعدم تغسيل الشهيد وعدم تكفيني. لما؟ قالوا يدفن بدمائه، لأنها عند الله يعني يقوم اللون لون الدم والريح ريح الإيش؟ المسك. كل مكلوم مات شهيدا أيضا يبقى بدمائه ولا يغسل ولا يكفن. قالوا إبقاء أثار العبادة له نظائر من الشرع، فإذا هذا من السنة. وجماهير أهل العلم من السلف والخلف قالوا بخلاف هذا القول، وقالوا من السنة استخدام السواك حتى بعد الزوال للصائم. لما؟ قالوا لعموم الأدلة. أن السلام قال لولا أن أشق على مات الأمرتون بالسواك عند كل نص في العموم صلاة، ومن الصلاة التي تكون في أوقات الصيام، وقال عند كل وضوء، والوضوء يكون أيضا في الصيام، فهنا العموم حاكم. وأما الحديث الذي استدلوا به فحديث ليس في النزاع. قالوا كيف ليس في النزاع؟ قلنا قول السلام لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فإن الخلوف لا يتغير كما قال الزهري. قالوا ذلك وهو لا يتغير، لأنه الأصل فيه أنه إيش؟ من المعدة. يغير المعدة حتى تتغير الرائحة، فأنت كلما فعلت بالسواك دقيقة واحدة ويعود على ما كان عليه، لأن الرائحة هذه الأصل فيها خلو المعدة من الطعام، خلو المعدة من الطعام. ولو كانت لها نظائر فإننا نقول العموم حاكم في هذا الباب، والصحيح أنه يعني يستحب استخدام السواك حتى بعد الزوال للصائم. وبهذا نكون انتهينا من الدروس اليوم. طول كلام وطول سكوت، طول الكلام يغير الفم وطول السكوت يغير الفم، في الحالتين جرب تجد. إذا تكلم ساعة يتغير فمه، وإذا سكت ساعة يتغير فمه، فيستحب الاستخدام. لذلك قبل الكلام يستحب إيش؟ يستحب استخدام السواك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء.